الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. نحن وصلنا عند باب الرواة المختلف فيهم، فذكر القسم الأول في المختلف فيه بالكذب وعدمه. وقبل الشروع تنبيه على ما يتعلق بالراوي الصدوق، إذا أنني رأيت كلاما فيه عبث وفيه إطلاق قواعد ما تنبغي. ليعلم أن من القواعد التي يسير عليها أهل الرأي في الحديث والتي حاول أن ينتصر لها التهانوي في كتابه الذي أسماه قواعد أهل الحديث، وكذلك سار عليه علي نايف الشحوي في دفاع عن رياض الصالحين، أن كل راوي مختلف فيه يقبل حديثه، إذا اختلف فيه يحسن، وهذا كلام باطل. ورأيت تقريرا لبعضهم قرر تقريرا نحوه في البطلان، فقال الراوي الصدوق يقبل حديثه بشرطين: الأول ألا ينفرد بتوثيقه المتساهلون، الثاني ألا يكون الذين تكلموا فيه قد كذبوه أو ضعفوه جدا. ثم ذكر أمثلة متعقبة عليك عبد الله بن محمد بن عقيل وقد ضعف جدا، وذكر في بعض الرواة الذين أيضا غيره قد ضعفوا جدا. أي نعم، ضعفه يعقوب بن شيبة جدا، وأحمد قال منكر الحديث في رواية، وهذا تضعيف شديد، وهذا غلط، هذا الإطلاق غلط، والأمر لا يكون كذلك، بل إنه ينبغي أن يراعى عدة أمور. أولا وجود الجرح المفسر فيه، فإذا قالوا كثير الخطأ سيء الحفظ، هذا جرح مفسر لا يمكن أن يدفع. الأمر الثاني أن يراعى أيضا كثرة المتكلمين فيه، فمثلا لو جرحه ستة أو سبعة ثم عدله اثنان وإن لم يكونوا متساهلين، فمثل هذا ذلك لا يعتبر. الأمر الثالث يراعى أيضا الألفاظ التي يعدل بها، فبعض الأئمة تعديلاته تكون منخفضة كقولهم جائز الحديث لا بأس به عند بعضهم، وإن كان لا بأس به عند ابن معين توثيق، لا بأس به، ليس به بأس، هذه تعديلات منخفضة، هذه لا تقاوم الجروح المفسرة إن وجدت. الأمر الثاني الراوي الصدوق كما ذكرنا ينبغي أن يتوقف في حديثه وينظر، لا يجزم بقبول خبر حتى ينظر في من وافقه ومن خالفه. بعض التفرد لا يقبل منه لا شك، إذا تفرد عن شيخ مكثر معروف كهشام بن عروة وأضرابه، كما نبه على ذلك الإمام مسلم في المقدم، وسيأتي كلام ابن رجب في مثل هذا. وأيضا ينظر من وافقه ومن خالفه وما زاد وما نقص، فلا يطلق القبول بهذه الطريقة. وإلا ما موقع قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل؟ إذا قلنا كل من قبل كل من اختلف فيه قبلنا روايته بشرط ألا يكذب وألا يكون الذين عدله متساهلون. نعم، يقول القسم الأول ابن رجب المختلف فيه بالكذب وعدمه، فمثال القسم الأول هو من اختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا: عكرمة مولى ابن عباس اتهمه بالكذب جماعة منهم سعيد المسيب والقاسم بن محمد وعطاء وعلي بن عبد الله بن عباس ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، وأنكر ذلك جماعة آخرون، قال أيوب لم يكن بكذاب ولم أكن أتهمه، وثقه ابن أبي ذئب، وقال بكر المزني أشهد أنه صدوق، وثقه أيضا من الحفاظ يحيى بن معين وغيره، وخرج له البخاري في صحيحه، وقال ابن عدي إذا روى عنه الحديث الثقات إذا روى عنه الثقات وهو مستقيم الحديث ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه. وقال أحمد في رواية عنه عمرو بن أبي عمرو كل شيء يرويه عن عكرمة مضطرب، هذا الحمل على عكرمة على عمرو، وكذا كل شيء يروي عن عكرمة سماك وغيره، قيل له فترى هذا من عكرمة أو منهم، قال لا أحسبه إلا من قبل عكرمة. قال أحمد بن القاسم رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم يرى رواية الحجة. قال أبو بكر الخلال هذا في حديث خاص، قال وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة يحتج به كذا، والظاهر خلافه، قد يكون عن أحمد فيه روايتان، فإن المروذي نقل عن أحمد أنه قال عكرمة يحتج به. وذكر يحيى بن معين عن محمد بن فضيل فحدثنا عثمان بن حكيم قال جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده فقال يا أبا أمامة سمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عكرمة عني بشيء فصدقوه فإنه لن يكذب علي. قال نعم. وقال ابن معين إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام. وقال أبو حاتم الرازي يحتج بحديثه إذا روى عن الثقات. قال والذي أنكر عليه مالك ويحيى ابن سعيد فلسبب رأيه يعني أنه نسب إلى رأي الخوارج. وأما تكذيب ابن عمر له فقد روي من وجوه لا تصح وقد أنكره مالك. قال إسحاق بن عيسى قلت لمالك بلغك أن ابن عمر قال لنافع لا تكذب عليه كما يكذب عكرمة على ابن عباس؟ قال لا، ولكن بلغني أن ابن مسيب قال ذلك لبرد مولاه. وذكر أحمد أن المسيرين كان يروي عنه ولا يسميه وكذلك مالك، وأشار إلى أنهما طاعنا في مذهبه ورأيه، لكن روي عن ابن سيرين أنه كذبه من رواية الصلت بن دينار، والصلت لا تقبل روايته، وابن سيرين لا يروي عن كذاب أبدا. حال عكرمة حقيقة من أشكل الأحوال. عكرمة البربري الذي روى عن عبد الله بن عباس علما كثيرا، وهو كان مولا لابن عباس، وكان عبد الله بن عباس يربطه ويقيده لكي يعني يسمع منه العلم، فلذلك حمل علما كثيرا عن عبد الله بن عباس كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات. وكان من أعيان تلاميذ ابن عباس، ورأى كثير من الأئمة أن الطعن فيه يؤدي إلى يعني ذهاب علم كثير، فلهذا أفرد أناس مصنفات في الدفاع عنه، منهم محمد بن جرير الطبري أفرد مصنفا في الدفاع عنه، ومنهم محمد بن نصر المروزي أفرد مصنفا في الدفاع عنه، ومنهم وحتى ابن حجر في هدي الساري، ابن حجر العسقلاني في هدي الساري جمع شتات كلام هؤلاء، حتى وملخص ما طعن به عليه عدة أمور. الأمر الأول قوله بمقالة الإباضية الخوارج، وهذا نقمه عليه جماعة، ولا يستغرب يقال تلميذ ابن عباس يرى رأي الخوارج. نعم، نجده كان يسمع وله فرقة، نافع الأزرق كان تلميذ ابن عباس وله فرقة الأزارقة، وأما جابر بن زيد فلا يصح عنه، وقد حاول الطبري تبرئته من مقالة الخوارج وقال لا يصح ذلك عنه، وكان البخاري قد صرح بذلك أنه لا يصح اتهامه برأي الخوارج، ولكن الأمر قد صح عند مالك وصح عند ابن سيرين، ولهذا مالك كان يتحايده في الموطأ فلا يسميه، يقول ثور بن زيد عن ابن عباس لا يسمي عكرمة، وعكرمة من أفاضل الناس ولكن بدعه مالك ولم يكن يسميه، مع أن قول الإباضية هو من أخف أقوال الخوارج كما يقول ابن حجر، لأنهم لا يخرجون فقط يحرضون لا يخرجون، ويرون الخروج في السيف بالسيف فيه مفاسد فيتركونه، فلهذا الاعتبار. وإن كان يعقوب بن سفيان روى روايات كثيرة حقيقة فيها إثبات هذا القول على عكرمة على قول، وحاول بعضهم الدفع عنه بأنه روى الحديث أنه كان يفتي بعدم القتال في الفتنة، وكان يأتيه الرجل يستفتيه هل أكتتب مع عبد الملك بن مروان، كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الفتن، فحدثه بحديث عبد الله بن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا يخرجون مع المشركين لا يريدون قتالا فتنالهم رماح المسلمين وما يريدون ذلك، فأنزل الله عز وجل فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا هذا دليل أن الرجل بعيد عن رأي الخوارج لبعده عن الدماء وغير ذلك، ولكن لو تأملوا حقيقة مقالة الإباضية لوجدهم هم على شر مقالتهم، يعني لا يرون الدماء، والله أعلم. ومسألة قوله بقول الإباضية تحتاج إلى بحث، ولكن وحتى أن قيل أنه مات في يوم واحد كثير عزة وعكرمة، فمالك صلى على كثير عزة الفاسق، بل أنه شيعي صلى عليه ولم يصلي على عكرمة لأنه رآه عالما وكذا. وفي الحقيقة من نظر في تفسيره وما رواه عنه السلف لا يجد لرأيه هذا مكانا، لا يجد لرأيه هذا المنقول مكانا ولا أي كلمات نقلت عنه في ذلك. أما الأمر الآخر وهو تكذيبه، وهذا من أشكل الأمور التي دعت بعض الناس لعدم الرواية عنه. مسلم لم يخرج له في صحيحه، الإمام مسلم رحمه الله لم يخرج له في صحيحه احتاط، أما البخاري فخرج وما احتمل وما صبر عن رواية عكرمة البتة. ما توجيه تكذيب من كذبه وأعلاهم سعيد بن المسيب أنه قال لمولاه برد؟ تأملت بالأمر وبحثت فيه فوجدت أنه كان عبد الله بن عباس كان له اختيارات رجع عنها، كقوله في متعة النساء وكقوله وفي بعض هذا يعني في بعض الروايات تسمية مثل هذا أنه يروي عن ابن عباس وكقوله بجواثر بل فضل. فكان عكرمة يحدث أن ابن عباس يقول بهذا، ومن الناس من لم يسمع من عباس إلا المقالة الأخرى، فكان يكذب عكرمة، فكان هذا سبب التكذيب. فلما ثبت عند الأئمة من طرق أخرى غير طريق عكرمة أن ابن عباس يقول بهذه المقالة صدقوه ووثقوه، ولهذا تجد العامة المتأخرين على توثيقه، ابن معين وابو حاتم ويوثقونه والبخاري يحتج. وهذا يعني إذا قال يقول إن شاء الله جرح مفسر، نعم جرح مفسر يدفع، لكن يدفع بماذا؟ يدفع بالحجة بالبرهان، لا يدفع بالتخرص، لا يدفع بكذا، ولا فعلا هذا جرح مفسر ما نختلف، ولكن الجرح مفسر ممكن يدفع، لكن يدفع بماذا؟ بالحجة، لا بمجرد الدفع بالصدر. مثال عكرمة توسعت فيه لأنه استغله أهل الرأي وأرادوا أن يقيسه إمامهم ذاك على عكرمة، كاستغله التهانة وغيره يريد يقيسه بحنيفة على عكرمة وشتان بين الرجلين. ثم في هذا العصر استغله عاد علي حسن في منهج السلف الصالح، وما الذي يريده؟ يريد إسقاط علم الجرح والتعديل، ما أدري ما الذي يريده. فهذا الله يبارك فيكم يعني. وأما حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة فقد روى عن عكرمة حديثين، وعامة أهل العلم رأوا الحمل على عمرو بن أبي عمرو، هو حديث من قتل من أتى بهيمة فاقتلوه، وحديث من عمل قوم لوط فاقتلوه، هذان الحديثان منكران. أما سوء نكارة الأول أن ابن عباس يفتي بخلافه ويقول من أتى بهيمة فلا حد عليه، فيعني نصوا على نكارة هذا الحديث، نص عليه العجلي وأحمد يحيى بن معين. وأما الحديث الثاني من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، فأيضا نصوا على استنكاره، لأن قد صح عن ابن عباس أنه يفتي في عمل قوم لوط بالرجم، وهذا أخف من مطلق القتل، فلهذا استنكروا هذا الحديث حديث البهيمة على عمرو بن أبي عمرو، والظاهر أنه من عمرو بن أبي عمرو. وأما الثاني الذي هو سماك، فسماك الحمل عليه لأنه كان يلقن، سماك كان يقول سماك عن عكرمة يقف فيلقنونه، يقول له عن ابن عباس عن ابن عباس، فيقول عن ابن عباس، ويقول شعبة لو شئت أن ألقنه للقنته. ولهذا مسلم خرج رواية سماك لكن لم يخرجها عن عكرمة، ولهذا يقول النسائي أن سماك إذا انفرد عن عكرمة بأصل لا يقبل. ومن أشهر الأصول التي رواها حديث هذا العرب الذي جاء يشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مسلم أن تشهد لا إله إلا الله فقبل شهادته، الذي يقول الأصل في المسلم العدالة اعتمادا على هذا الخبر. هذه من روايات سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهذه رواية تكلم فيها الأئمة وأسقطوها وتحايدها أصحاب الصحيح. البخاري خرج لعكرمة فقط، مسلم خرج لسماك فقط، كلاهما لم يخرج رواية سماك عن عكرمة. يعني هذا ملخص الحال، هذا ملخص الحال، وهذا من الرواة الندرة في السنة، يعني هذا والذي يليه الذين كذبوا وجاءت الأدلة ببراءتهم، ولكن أمر البدعة لا، كلاهما رمي ببدعة، وأمر البدعة فيهم أظهر حقيقة من هذا. الذي بعده محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن إسحاق أقل طبقة من أتباع التابعين، عكرمة تابعي، وسيأتي الكلام على محمد بن إسحاق جليا. قال محمد بن إسحاق وغيره، وممن اختلف في اتهامه بالكذب أيضا محمد بن إسحاق وقد سبق ذكره. أما محمد بن إسحاق صاحب السيرة هذا الذي قال هو كان قدريا شيعيا، أمر البدعة لا ينفع عنه أبدا، ولكن البحث في صدقه في الرواية من عدمها. قيل أن مالكا كذبه، وإنما قال فيه مالك دجال من الدجاجلة، وذلك أنه قال ائتوني بعلم مالك وأنا بيطري وأنا كذا، بعضهم يذكرها في كلام الأقرام، هذا من السفه. لا، هو الرجل يريد أن يرد على مالك حتى الحديث، هو كان رجل صاحب بدعة، فقال مالك عنه دجال من الدجاجلة، وفعلا إذا هو يعني يستحق هذا الوصف بما اجتمع فيه من البدع، فقال فيه دجال من الدجاجل. وأما تكذيبه فكذبه هشام بن عروة، وقال يحدث عن زوجتي فاطمة بنت المنذر يقول دخلت عليها وما دخل عليها بشرا قط. فالمحدثون البخاري من أكثر من دافع عن محمد بن إسحاق في جزء القراءة خلف الإمام، واحتملوا هذا من ابن إسحاق أولا أن روايته عن فاطمة بنت المنذر نزول أصلا، هو لا يحتاج أن يكذب حتى ينزل، وابن إسحاق قد عرف عنه أنه صادق في هذا المسألة جدا. فالمحدثون لما رأوه ينزل في أسانيده ويروي عن أناس أصغر منه عرفوا أنه بعيد عن الكذب، ورأوا على روايته استقامة إلا بعض أحاديث استنكرت عليه، مجموعة أحاديث، حتى أن الذهبي قال إذا انفرد بأصل فلا، خصوصا في أمر الأحكام، حتى قال المديني قال لا في الأحكام نحتاج رجل هكذا سوى هذه العلامة، يعني لا ابن إسحاق ما ينفع. رأيت بارك الله فيك. فلما رأوه ينزل وكذا علموا أنه صادق في هذا، وربما المرأة يعني أدخلته عليها يعني ولم تخبر زوجها، فهشام بن عروة كذبه بهذا الاعتبار، والحديث الذي رواه لا ليس فيه نكارة وليس فيه شيء، فلهذا لم يحفلوا كثيرا بقول هشام بن عروة فيه وتكذيبه له، لم يحفلوا كثيرا ورأوا على روايات الاستقامة. أما مالك فتكلم فيه لمكان رأيه، وإن كان كذبه فلعله لبعض المناكير التي بلغته عنه، أو أنه كان يدلس فلم يكن مالك يعرف أنه يدلس، فكان يحمل نكارة الأخبار عليه وهو كان يدلس، والحمل على عمن دلسهم، والحمل على من دلسهم. أما الذين استقرأوا رواياته بالجملة كأحمد وابن المديني وابن معين فنفوا عنه الكذب، وإنما رأوه له مناكير وله بواطيل، وهي في حكم الكذب ولكنه لم يكن يتعمدها، وأن روايته في عامتها الاستقامة، بل على الرغم من أنه اشتمل على غير بدعة لا تجد في رواياته ما يؤيد بدعته في عامتها. ومن اللطائف أنه كان يحدث عن أهل الكتاب فعلا عن الكفار الخلص، ويسألونه من حدثك بهذا؟ قال حدثني الثقة اليهودي فلان. فكان هو يعني في هذا الباب عنده توسع غريب، يعني وثق حتى اليهود. قالوا منهم جابر الجعفي، لا هذا يستحق، هذا جابر الذي يؤمن بالرجعة هذا يستحق، وقد سبق ذكره مستوى في أبواب، لكن ما يذكر أنه وضع 70,000 حديث على الباقر، هذا لا أبدا لا يحتمل، وهذا لا من الرافضة ليس منهم، هو رافضي، لكن رافضي متأخرون لا، هو رواياته لا تبلغ إلى هذا الحد، ولم يكثر عن الباقر هذا الإكثار، وأنه دخل مرة، فلو كان كذلك ما روى عنه سفيان هم وشعبة، ثم بعد ذلك لما ظهر أمره ونحن تكلمنا عليه. قال ومنهم كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف، أما هذا فأمره يعني دون هؤلاء جميعا، هذا العام ما على تركه، حتى يقول بعضهم كثير هذا قليل عند أهل الحديث. فإن الترمذي يصحح له حديثه وقد مشى أمره غير واحد وتركه الأكثرون، وضرب أحمد على حديثه ولم يخرجه في المسند، والترمذي لم يخرج له، وهنا نقطة انتبه، لم يخرج له شيئا مما استنكر عليه، خرج له متون مجمع عليها، الصلح جائز بين المسلمين، هذه المتون التي ليس فيها شيء عليها إجماع أهل العلم، أما البواطل المناكير لا يخرجها من حديث الثقات، فضلا عن الحديث المتكلم فيهم، وهذا أشد ما أخذ على الترمذي، حتى أنهم من اتهموا بالتساهل هذه عمدته، وهو إنما تساهل في مثل هذا. قال ومنهم إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهذا كذاب دجال جهمي رافضي كذاب، هذا أمر منتهي، هذا أيضا هذا دونهم كلهم، هذا دونهم كلهم، والأكثرون على اتهام بالكذب، إنما كان الشافعي يثني عليه ويظن، يقول لو رأيته ظننت أنه يكذب، هو عمود من عمدة الكذب، عمود من عمدة الكذب في الحديث النووي، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، لكن كان له هيبة، كان له هيبة غتر بها الشافعي، حتى يبني يعني مذاهب فقهية على رواياته، يعني بعض الشافعية يريد أن ينفي أن الشافعي تجب عليه، لا في الماء المشمس وفيما سواه، حتى أنه أحمد ذكرت له فتية عن الشافعي فقال عمن أخذها؟ قالوا يروي خبر عن كذا، قال لعله أخذه عن ذاك الأسلمي، يعني فأفتى به. حتى حفاظ الشافعية المتأخرين يعني ما يعني يسلمون أن هذا الرجل يعني كذاب، إنما ذاك البشار عواد معروف جاء يدافع عنه بسرف من القول، وجزاه الله خير الأخ عبد الله رد عليه، وما أدري هو يقايض الشافعية يعني أعطيكم ابن أبي يحيى وخلونا أبو حنيفة، الله أعلم، يعني الله أعلم بالصفقات التدار يعني. قال ومثاله القسم الثاني وهو من اختلف فيه هل هو من غلب على حديثه الوهم والغلط أم لا، عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي بن عقيل بن أبي طالب. وقد ذكر الترمذي في أول كتابه عن البخاري أن أحمد وإسحاق وحميدي كانوا يحتجون بحديثه وقد صحح الترمذي حديثه. أولا إسحاق والحميدي لم يكونا بمنزلة أبو زرعة وأبي زرعة وأبي حاتم ومالك في الفن، هذه النقطة الأولى. شيخ اتصل عليه، اتصل عليه لا يفضل اتصل عليه. طيب فش اسمه ليسوا بتلك المنزلة هذا الرجل القريبون منه مالك وسفيان، عامة الأئمة ضعفوه، والذين عدلوه تعديلا طفيفا ثم ممن ضعفه جدا. وأحمد لا يحتج به مطلقا، بل أحمد رجع الاحتجاج بحديثه في الاستحاضة في حديث حمنة، بل أحمد ضعفه جدا في بعض الروايات، قال منكر الحديث وقال ليس بقوي وهذا تضعيف شديد. فعبد الله بن محمد بن عقيل الراجح في حديثه الضعف، حقيقة الراجح في حديثه الضعف، ولكنه إذا روى موقوفات على بعض الصحابة، ومن أشهر ما روى ومن أنكر ما روى ذلك الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من صلاة العيد يصلي ركعتين، وهذا يخالف الروايات الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده. فقال بعضهم لعله في البيت. من راوي هذا الحديث؟ أبو سعيد الخدري. من راوي حديث لا يصلي قبله ولا بعده؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر أعلم بما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سعيد لمكان أخته من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حقيقة يستحق وصم النكارة. وقال ابن معين وغيره لا يحتج به. وقال الجزجاني عامة ما يروى عنه غريب وتوقف عنه. عاصم بن عبيد الله العمري لا هذا دون، هذا لو ألحقه بالطبقة التي قبلها لكان، لأنه هذا الكلام فيه كثير وضعف جدا. قالوا كذلك عاصم بن عبيد الله العمري فإن الترمذي صحيح حديثه بغير موضع، والأكثرون ذكروا أنه كان مغفلا يغلب عليه الوهم والخطأ. قال شعبة كان عاصم لو قلت له من بنى مسجد البصرة لقال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بناه، يعني هكذا يحدث بأخبار هكذا. وقال شعبة كان عاصم لو قلت له رأيت رجلا راكبا حمارا لقال حدثني أبي. هو عمري يعني سبحان الله نسب الشريف يرجع إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال القسم الثالث المختلف فيه في كثرة الخطأ وقلته. ومثال القسم الثالث وهو من اختلف فيه هل هم من كثر خطأه وفحش أم من قل خطأه، حكيم بن جبير. لا حكيم بن جبير هذا لو ألحقه أيضا بالقسم السابق لأنه هذا كثير على أنه متروك، بل ذكروا أنه يعني لقن استنكروا عليه حديثا. حكيم بن جبير الأسدي الكوفي لأنه قليل الحديث ولو حديث منكره. قال محمد بن عبد الله العنبري عن عبد الرحمن المهدي والسوري عن حكيم بن جبير قال إنما رأى حديثة يسيرة فيها منكرات. قال المديني سألت يحيى بن سعيد عنه قال فكم روى؟ إنما رأى شيئا يسيرا. وقال يحيى قد روى عنه زائدة. قلت ليحيى من تركه؟ قال شعبة. قلت من أجل حديث الصدقة؟ قال نعم، من سأل الناس وله ما يغنيه وجاء يوم القيامة سألته خدوش في وجهه قيل ما يغنيه؟ قال 50 درهما. ثم قال يحيى نحن نحدث عمن دون هؤلاء. وقد خرج الترمذي حديث الصدقة في كتاب الزكاة وحسنه، وسبق الكلام عليه هناك مستوفا في شرحه المفقود، يقول هناك مستوفا والشرح مفقود. وقد احتج أحمد في رواية عنه وعرضه بأن سفيان قد رواه عن زبيد عن محمد عبد الرحمن بن يزيد، وقد أنكر ابن معين وغيره حديث زبيد هذا، وهذا الظاهر. وقال ابن حبان في حكيم الجبير كان غاليا في التشيع كثير الوهم في من يروي، وكان أحمد لا يرضاه، وخرج له ابن حبان حديث الصدقة. وهذا تناقض، يعني كيف تقول في هذا الكلام بعد تخرج له الحديث استنكر عليه. وقال ليس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم الجبير، وحكيم هذا روى عن الثور والعنج وزائدة وغيرهم، وتركه شعبه ويحيى بن مهدي، وقيل أن يحيى كان يحدث عنه. وقال الجزجاني هو كذاب. هو هذا حالة الجزجاني فيما ذكر بالتشيع، يضربه ضربة قوية حتى أنه متهم بالنصب الجزجاني، إلا أنه عامة كلامه على الرواة عليه استقامة، قد دافع عنه المعلم في التنكيل دفاعا مستقيما جيدا. وقد تقدم أن الترمذي حسن حديثه وقال أحمد في رواية عن في حديث صدقة وحسن واحتج به، وقال مرة في حكيم ضعيف الحديث مضطرب، وقال ابن معين ليس بشيء. هذا ليس من شيء، يطلق ابن معين في الراوي ضعيف جدا، ويطلق في الراوي الذي روى شيئا قليلا لا يعبأ به. وقال أبو زرعة في رأيه شيء ومحله الصدق إن شاء الله. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود، قال وهو قريب من يونس بن خباب. يونس بن خباب هذا مجرم كذاب، وكان يقع في عثمان وقيعة شديدة. وثوير بن أبي فاخته، طبعا ثوير لا هذا متفق على تركه وثقه العجلي، وهذا من دلائل التساهل العجلي. العجلي له تساهلات بينة في ثقاته، ومن نفى عنه التساهل لم يصنع شيئا، بل لم يكد يضعف تابعيا قط، تابعي ثقة حتى أنه وثق عمر بن سعد بن وقاص قاتل الحسين الذي كان ابن معين يقول كيف يكون ثقة وقد قتل الحسين. ووثق مالك بن الحارث الأشتر وكان من ألب على عثمان الذي قال فيه أحمد ليس بأهل أن يروى عنه. ووثق ثوير بن أبي فاخته الذي اتفقوا على تركه وكذبه بعضهم، وله تساهلات يعني كنت قد جمعتها قديما في أوراق وضاعت مني. وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهو من اختلف في أمره هل هم من فحش خطأ أم لا، هذا أهونهم. هذا الكلام فيه في رواية عن عطاء، هذا الكلام فيه في رواية عن عطاء بن أبي رباح، وقد روى بعض المناكير عن عطاء، ولا هو أهونهم. عبد الملك بن أبي سليمان عرزمي، وذكرنا في الدرس السابق أنه روى خبر منكر عن عطاء عن أبي هريرة أن توصي نجاسة الكلب 3 مرات، الرواية كلها 7. واسم أبي سليمان ميسر. قال أمي بن خالد قلت للشعب مالك لا تحدث عن عبد الملك ابن أبي سليمان، قال تركت حديثه، قال تحدث عن محمد عبد الله العرزمي وتدع عبد الملك بن أبي سليمان وكان حسن الحديث، قال من حسنها فرت. وهذا معناته أنهم يطلقون الحسن على ما هو الإطلاق الإصطلاحي، وأنهم يطلقون على الغريب المستنكر من حسنها فرت. خرجه ابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي وغيرهم. وقال وكيع عن شعبة ومحمد عبد الله العرزمي لا أسوأ حالا منه جدا، وهذا من ما أخذ على شعبه. وقال وكيع عن شعبة لو روى عبد الملك بن سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه. حديث الشفعة ذكرناه حديث فيه طول ويشبه كلام الفقهاء، ما يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الترمذي حديث الشفعة في كتاب الأحكام والأقضية، وسبق الكلام عليه هناك مستوفا. وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات وأنه يوصل أحاديث يرسلها غيره، وقد ذكرنا ذلك في كتاب في باب تنكح المرأة على 3. وقال أبو بكر بن خلاد وسمعت يحيى وهو بن سعيد يقول كان صفة حديث عبد الملك بن سليمان فيها شيء منقطع يوصله وموصل يقطعه. بهذا كان يجرحون، ما يقولون زيادة من الثقة مقبولة مطلقة كما منهج أصوليين، لا بهذا كانوا يجرحون. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن نوفل المطهر عن مبارك عن سفيان قال حفاظ الناس 3 إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ويحيى بن سعيد الأنصاري، ولا هؤلاء أعلى منه إسماعيل. هذه عبارة غريبة حقيقة من سفيان. وثقه بن يحيى بن معين وسئل هل هو أحب إليك من جريج، فقال كلاهما ثبتان. قال أحمد هو يخالف جريج في حديث، وبن جريج عندنا أثبت منه، وخرج له مسلم. وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشفعة لأن شعبة من مذهبه أن من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم في نفسه فيتركه، ترك حديثه، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم عنه. وروى نعيم بن حماد عن مهدي عن شعبة أنه سئل عمن يستوجب الترك قال إذا أكثر عن المعروفين بما لا يعرف، يعني يصبح منكر حديث يروي يعني عنهم ما لا يعرفه أصحابهم، وهذا معنى أنهم يقولون أين أصحاب فلان الذي روى هذا، أين أصحاب فلان، أيه، أو تمادى في غلط مجمع عليه فلم يشكك في نفسه فيه أو كذاب وسائر الناس فروي عنهم. وخرج أبو بكر خطيب بإسناد عن معين أنه سئل عن رجل حدث بأحاديث منكرة فرده عليه أصحاب الحديث إنه رجع عنها وقال ظننتها، فأما إذا أنكرتموه ورددتموه عليه فقد رجعت عنها، فقال لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الحديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا. الراوي إذا كان يخطئ ويصر يترك معروف، إذا قال إذا جاءه الحديث وقال حديثك هذا خطأ وأصر قال أنا صواب يترك يصبح متروكا. لكن يحيى بن معين يفرق، قال إذا روى شيء ظاهر وكذب ظاهر وباطل وأظهر الرجوع لعله يحتال، لكن في أمور لا تشتبه على الناس، هذا من يعرفه يعرف النقاد. فقيل ليحيى فما يبريه؟ قال يخرج كتابا عتيقا في هذه الأحاديث، فإذا أخرجها من كتاب عتيق فهو صدوق. يعني نكتشف أنه كتبها من زمان على الوهم، وقد شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس ويرجع عنها، وإن لم يخرجه فهو كذاب أبدا. وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن المبارك أن الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع، وهذا كان يذكرون فيه باللهيعة أنه كان يصر على الخطأ. وعن أحمد أن الحديث لا يكتب عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل ولو حديث واحد يترك. ولهذا سمى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب وخرج عنه مسلم، لأنه لما استنكروا عليه حديث راح رجع مباشرة. فلهذا الاعتبار وثقوه بعد ذلك، فيفرق بين الذي يغلط ويصر وبين الذي يغلط ولا يصر. ونقفها هنا. هذا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جعفر قلت إنه أحمد تراجع في حديث حمنة، أي في السحابة، هو نص أنه تراجع ولا إيه؟ قال كنت أقول به، والآن كان أورد الألفاظ تجدها في مسائل أبي داود جماح المحقق، جماح المحقق، وأنه وعلى تخريج أحد الحنابلة الكبار ما أدري هو الخلال ولا كلام بن رجب، أنه استقر أمر أحمد على تضعيف هذا الحديث، وأنه ما يحتاج بحديث عبد الله بن محمد. أصلاً هذا الحديث ما يضبط، طويل الحديث. حسب يفتي فيه مع ضعف. لا لا لا لا أحمد خلاص رجع عنا عن الخبر. رجوع بس ما يقول به يعني أقصد والله رجع عن ما يقول به، لأنه أحمد يقول برجوع عادة أقرانها. لا يوجد لها لا تمييز ولا عادة. أي هو لا تمييز ولا عادة قديمة. صحيح. ولا عادة قديمة. هي على مسألة الترتيب أنه يجعل الرجوع. لكن فيها ترى أشياء مستنكرة أصلاً الحديث. أن إيش أن تغتسل. هو ثلاث مرات. هذا فتي علي، وما هي ما هي عن ما هي عن فتي بن عباس عفوا. بن عباس. أي فهي هذا فعلا مرفوعا مستنكر. مرفوعا مستنكر ولا يفوت ابن عباس. ففعلا هي هذا فوت ابن عباس وعائشه. عائشه تتوضأ لكل صلاه، علي اللي اراها تغتسل لكل صلاه. هو كان قال لو شاء الله ان يبتليها باكثر من ذلك، فابن عباس ما خالفه، ولكن قال فاحمد في مسائل بن هانئ قال يعني اقل شيء ان تغتسل بعد يعني ايامها وتتوضأ لكل صلاه، وافضل منه ان تغتسل ثلاث مرات لكل صلاتين غسل وصلاة الفجر لها غسل، وأعلى شيء فأعمل تغتسل لكل الصلوات، فأعمل فتاوى الصحابة كلها في المسألة. وأضعف الأقوال اللي يقول ما عليها شيء نهائيا، هذا أضعف الأقوال في المسألة حقيقة. أما الحديث المرفوع تتوضأ لكل صلاة فلا يصح. أحسنتي. هو مع أنه خرج البخاري لكن مسلم اجتنب تتوضأ لكل صلاة. الحين لبضيها لا نهائيا. يا رجل الإباضية الأوائل للأربعمية للخمسمية يمدحون موقف أحمد في الفتنة، يثنون على كلام أحمد. في رجل منهم ابن معمر في الثمانمية في التسعمية والله ما أذكر له قصيدة في الرد على من يقول بخلق القرآن، يا من يقول بفطرة القرآن جهلا وينكر ويقر خلقه ببيان لا تنحن القرآن منك تكلفا ببداع التأويل والبهتان إن كان من إنا جعلناه فما في الجعل إن أنصفت من تبياني، قد قال إبراهام رب اجعل لنا بلدا بفضلك أفضل البلدان كذاك وكذاك اجعلني مقيما مخلصا وجه حق الصلاة لوجهك المناني، أتراه قال وقد دعاه لجعله أم لم يكن خلقا من الرحمن. هذا إباض اللي يقول هذا القصيدة. إيه وعكرمة النظر يفسر يقول تنظر إلى يعني حتى ما الجهمية غير لا جماعة الخليل الجهمية ده ما وعجيب يعني هم جهمية في كذا وعيدية في وجبرية في القدر يعني سبحان الله يعني في العادة الجبري يكون مرجع والوعيد يكون قدري المذاهب جاي ويا بعض أما ذولا لا دعاة بدعة الحق دعاة شرك يا شيخ